رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. معنا اليوم من كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة من أخص منازل العبادة ومقام من أجل مقامات الإيمان، وهي منزلة الحديث عنها غير معهود وذكرها في المساجد قليل، والحديث عنها وشرحها نادر، بالرغم من أنها ذات معاني كثيرة، وفوق هذا هي من ألفاظ القرآن منزلة التبتل التي في قوله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. التبتل في اللغة هو الانقطاع، ويقال عن المنقطع متبتل، وتسمى مريم العذراء عليها السلام بمريم البتول، إما لانقطاعها عن الرجال والأزواج فلم يمسها بشر، أو لانقطاعها عن نظيراتها من النساء فلا يصل إلى مقامها أحد من النساء. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وكذلك فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها كانت تسمى بالبتول، وذلك لانقطاع النساء عن إدراكها شرفا وقدرا. والتبتل أيضا يحمل معنى ترك الزواج، المتبتل هو التارك للزواج، وليس هو المعني في الآية هنا، إذ أن المعني في الآية هنا مقام محمود، يعني شيء مطلوب شرعا أن يتبتل الإنسان، والذي في الزواج بالانقطاع عن الزواج وتركه هذا محرم شرعا. النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال عثمان المضعون: قلت يا رسول الله إني أريد أن أختصي. قال: لا تبتل في الإسلام. أريد أن أختصي، ما يكون عندي علاقة مع النسوان ولا أشيل هم ولا أشوف مرة ولا أسوي ولا كذا، بس أتعبد إلى الله وأنقطع إليه وأنقطع عن النساء. فقال: التبتل ليس من الإسلام. فلذلك المعنى الذي سوف نبدأ بشرحه عن التبتل هو المعنى المقصود شرعا المحمود ذكرا: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. ورد التبتل في القرآن معنى وليس لفظا، لم يرد بلفظه إلا في هذه الآية من المزمل: وتبتل إليه تبتيلا، لكنه ورد تحت معاني كثيرة جدا، معاني الانقطاع إلى الله بالكلية، من ذلك قوله سبحانه وتعالى: فاعبده واصطبر لعبادته، أي كن مقيما على العبادة مجتهدا. هل تعلم له السمية؟ أي لأنه يستحق ذلك. ولذلك التبتل يرتبط ارتباطا مباشرا بتجريد التوحيد كما سماه الهروي وسماه ابن القيم رحمهم الله. ومن الآيات التي في معنى التبتل ولم يذكر هذه الآيات ابن القيم قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب انقطع. إذا فرغت من الدنيا ومن المعايش فانصب في الآخرة، وإلى ربك فارغب أي كن منقطعا إليه راغبا فيما عنده. أو إذا فرغت من عبادة فلا تنقطع، وإنما واصل تنصب في أختها، والنصب هو التعب. آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا، نصب أي تعب. فهنا بمعنى إذا فرغت من عبادة فلا تقل كفاني، تنصب في أختها. فأنت تنتهي من العشاء ولا تنصرف أو لا تخرج إلى النوم إلا بعد وتر، وتقوم الليل إن استطعت، وإن لم تستطع لا تكتفي بهذا العشاء، إنما تدخل بعد ذلك في فجر وفي صلوات، وبين الصلوات أذكار وعبادات وطاعات ومقامات ومدارك وهكذا. هذا معنى التبتل. الهروي عرف التبتل بأنه الانقطاع إلى الله بالكلية، أن تنقطع إلى الله بالكلية، يعني بكلياتك أن تنقطع إلى الله. بدأ ابن القيم في شرح كلام الهروي بعبارة طيبة وألفاظ سلسة ومعاني سرة، قال رحمه الله الهروي قال: والدليل على التبتل له دعوة الحق، له دعوة الحق. ابن القيم يقول: استشهاد الهروي للتبتل بهذه الآية من أحسن الاستشهاد. لماذا؟ لأنه إذا كان الله له دعوة الحق وكل شيء عنده، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، كل شيء عنده، وله الملك والتدبير والتطريف والقهر والسلطان والقوة والقدرة والعلم والكمال، إذا كان هذا له فلا بد أن تنقطع إليه، فإنه أهل لأن ينقطع إليه. يعني قوله له دعوة الحق، يعني شو قال؟ التبتل الانقطاع إلى الله بالكلية له دعوة الحق. ابن القيم يرى أن الذي له دعوة الحق أهل أن تنقطع إليه بالكلية. ليه؟ لأنه غني، ولأنه قدير، ولأنه عليم، ولأنه عظيم، ولأنه ملك، ولأنه سبحانه يملك وعنده كل شيء، فأنت تنقطع إليه ولا تنقطع إلى سواه. لذلك يقول ابن القيم: الانقطاع إلى الله بالكلية لأن له دعوة الحق، لأنه يرجى ويقصد ويصمد إليه ويخاف ويرجى ويسأل ويعطي وهكذا. وهذا من ألطف استدلالات العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة. الآية نقف معها قليلا: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. هذا كلام إضافة للتبتل من خارج كتاب المدارك، يعني المقيم لم يذكره، إنما هو من باب الإضافة. قال النيسابوري رحمه الله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. مقامان الذكر والتبتل، وهذا لا يكون إلا في الليل، ده شغلنا الليل، قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. فأنت بالنهار تعامل الدنيا، ولكن بالليل تنقطع إلى الله بالكلية، فلا أنفاس ولا أصوات ولا أضواء ولا آراء ولا أهواء ولا مخلوق ولا شيء، هذا الانقطاع. ولكن يبدأ التبتل بالذكر: واذكر اسم ربك، وبذلك تتبتل إليه تبتيلا بكثرة ذكره، إذ أنك لو انقطعت إليه لا تذكر سواه، ولا يأتي على قلبك غيره، ولا تلتفت بفؤادك إلى غير الله سبحانه. وهذا معنى التبتل. ولذلك يقول النيسابوري من ألطف الكلام رحمه الله، قال: الأول الذكر، هذا مقام السالك، والتبتل مقام المشاهد. في مقامين: سالك ومشاهد. في ذو السالك في الدرب لكن ما شايف حاجة، لكن ماشي في الدرب ما شايف، لكن ما عرف الدرب صح ولا ما صح، لكنه ماشي في الدرب. أما التبتل في الطريق إلى الله وفي السير إلى الله وفي منازل العبادات، أن ترى المنازل وأن تتحقق منها. قام جاب ثاني تفسير النيسابوري، قال الذكر مقام الثالث والتبتل مقام شنو؟ المشاهد. فالذكر كالأثر والتبتل كالعين. يعني في ذلك انت كان ذكرت الله معنى عملت أثر، عندك أثر. أخوانا زول ما يذكر الله يجد أثر الذكر على نفسه. والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فالذكر في حياة القلوب حقيقة صح. فالذكر أثر، لكن التبتل عين. التبتل العين ذاتا يشوف بها أثر. يعني أنت تذكر الله أحدثت أثرا فارقتك عين، ولكن التبتل أن ترى هذا الأثر. وهذا مقام عظيم جدا من المقامات. طيب لا أثر الطاعة، يعني ما هو زي يعني هو شنو إخواننا منازل السير معنوية صح. منازل السير ما له، أنت تعرف إلى الله مرة بتخبي، مرة المنزل فاتت شنو الورع، ومرة تذهب، ومرة كذا بيحصل ليه ما أتني دريب في الشيء أنا حوالينك. ده كله داخل نفسك. مثال في الحياة برا، زول ماشي بتلقى أثر، تقول ده أثر. الأثر هو الذكر، لكن العين التي شاهدت الأثر هي التبتل. لذلك قرناء واذكر اسم ربك وشنو وتبتل إليه تبتيلا. وهنا لطيفة لغوية ذكرها ابن القيم رحمه الله. اللطيفة اللغوية تقول تبتل مصدرها ليس تبتيلا إنما تبتلا. يقال تبتل تبتلا ده المصدر، مثل أخلص المصدر شنو إخلاصا، وتفهم المصدر شنو تفهما وليس شنو تفهيما، تعلم شنو تعلما وليس شنو تعليما. تعليم مصدر علم وليس مصدر تعلم. فتبتل كان ينبغي أن تكون تبتلا، لكنه قال تبتيلا لمعنى تبتل شنو في الآية واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتلا. ما قال تبتل إليه تبتلا، قال وتبتل إليه شنو تبتيلا. لماذا قال تبتيلا؟ لأن هذا المصدر يؤذن بالتدرج وبالتكلف وبالتفاعل وبالتكثر وبالمبالغة، فإيذانا وإشعارا بأنك تتبتل بكثرة، تتبتل بالتدريج، تتبتل بأنك تتفعل التبتل وتقصده. لذلك جاء المصدر تبتيلا ولم يأتي تبتلا، لأن تبتلا لا تفيد هذا المعنى صح. الزيادة أصلا في عدد الحروف عند العرب يقصد به زيادة في المعنى. فمعنى تبتل تبتلا لا يعطيك المعنى الذي فيه الإيذان بشنو بالتدرج والتكثر والتكلف، تكلف التبتل والسعي إليه والتفاعل، يعني التفاعل التبتل والمبالغة في التبتل. يعني لتبالغ في التبتل جاءت الآية بقوله سبحانه واذكر اسم ربك وتبتل إليه شنو تبتيلا. قال الهروي التبتل على ثلاث درجات، التبتل على ثلاث درجات، بمعنى أنت، وده من لطيف الكلام ابن القيم، يعني سبحان الله الهروي ده ربنا سخر له ابن القيم ده عشان يطلع الكلام بتاعه. يعني كلام الهروي ده في بالنسبة منازل الهروي التي كتبها 67 منزلة أو 66 منزلة، ابن القيم عمل 67 وشرح كتاب الهروي منازل التائبين لا تتعدى وريقات لسان قدر ده. لكن ابن القيم عمل ثلاثة مجددة رسالة قدر عمل ثلاثة مجددة يعني استطاع أن يضيف إليها إضافة حقيقية. ابن القيم يقول التبدل فيه معنيان، معنى الانقطاع عن الله، عن الله الانقطاع بالكلية إلى الله، صح صح. تبدل معنى شنو؟ انقطع، انقطع لمن؟ إلى الله. هذا يعني المعنى المضاد انقطع عن الخلق بالكلية، يعني لتنقطع إلى الله لا بد شنو؟ أن تنقطع عما سوى الله، وما سوى الله ليس الخلق فقط، حتى النفس. ودي الدرجة الثانية، أن تنقطع عن النفس. ودي ابن القيم والهروي والروح كيف تنقطع عن النفس يا إخوانا؟ في ذلك تنقطع عن نفسه، لا تتبسل حتى تنقطع عن الخلق، أي أن تيأت وأن تزهد فيهم أنهم لا يملكون ولا يفعلون ولا يسيرون ولا يدبرون، وأن تشاهد وأن تدرك هذا على الحقيقة، ثم أن تنقطع عن آفات نفسك وعلل عملك وأن تترفع عنها. لذلك يقول ابن القيم التبسل اتصال وانفصال، اتصال بالله وانفصال عن الخلق، بذلك يحصل الانقطاع. وأضيف أنا برضو، ولا ما عندي حد أضيف ولا ابن القيم الهروي، بس أنا قمت أضيف حاجة أضفت إلى الكلام، حاجة بسيطة جدا. إذا كان التبتل كما قال ابن القيم برضو اتصال وانفصال، أنا أقول الانفصال مقدم على الاتصال. تنفصل عن المخلوقين أولا ثم تتصل بالله ثانيا. وأخذت هذا من قوله لا إله إلا الله، الانفصال أولا، لا إله نفي للآلهة ونفي للمعبودات، وذلك أيضا من قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. يؤمن بالله اتصال، ويكفر بالطاغوت انفصال، والانفصال مقدم على الاتصال، وهذا معنى إضافي. نعم أيوة، يعني أن تخرج وأن تترك الخلق ثم تتصل بالله، لكن لا يحسن أن تتصل بالله وعندك ما زال اتصال بالخلق ثم بعد ذلك تنفصل عنهم، إنما تنفصل أولا ثم تتصل ثانيا. نعم أي جزاك الله خير. يقول الهروي الدرجة الأولى في درجات التبتل تجريد الانقطاع عن الحظوظ واللحوم إلى العالم خوفا أو رجاء أو مبالاة بحال. يقول الحظوظ حظوظ النفس المزاحمة للرب، تنقطع عن حظوظ النفس المزاحمة لمن؟ للرب. إخواننا كثير من الناس خاصة كما قال ابن الجوزي من العباد بالذات والزهاد يعبد نفسه وهو لا يشعر، قد يجهد في الناس ما يمد يده وزول عفيف أي حاجة، لكنه يقدم حظوظ نفسه على حقوق ربه، فيفعل من الطاعة ما تميل إليه نفسه وهي طاعة، وإن كان هنالك أوجب منها يريدها الله، لكنه يفعل ما يسهل عليه هو. واضح هذا المعنى؟ وهذا يعني أنه قد تعلق بحظوظه أكثر من تعلقه بحقوق ربه. ولذلك يعد السلف الكرامات من حظوظ النفس، لأن الشخص إذا أجلت عليه كرامة أحس في دواخله بشيء من النشوة والفرحة وربما الفخر والتيه والعلو والكبرياء والتعاظم لله عز وجل، مما يجعله قد تحول من مقام العبودية إلى مقام الندية أو مقام التعالي. فلذلك كان الصحابة يكتمون الكرامات ولا يخبرون الناس بها، ولا يميلون إلى أن يكرموا كرامات حسية، كما قال أبو محمد المرعشي نقل عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه كان يقول الكرامة حظ القلب والاستقامة حق الرب. فالاستقامة أفضل من الكرامة، أن تستقيم على الدين دون أن تظهر لك كرامات، وأن تكون خامل الذكر لا تعرف، هذا أحسن لك عند الله عز وجل. ليه؟ لأنه ظهور الكرامة يجعل الإنسان يبدو بشيء من الـ من الـ من النشوة، وكأنه حقق شيء وكأنه وجد شيء. نعم، هو أيوة هو أعطاه الله إياه، فلكن إذا التفت إليها ووقف عندها صارت من القواطع، كما قال ابن القيم في الفوائد في كتاب الفوائد قال أن الكرامة أحيانا تكون من القواطع، تنشغل بها وتصبح تحدث الناس وتخبر الناس وتصبح تركن إليها، تقول خلاص أنا بجي نعوي أنا بجيت من الصالحين، فتنقطع إليها وتنشغل بها عن مواصلة العبادة، فصارت عندئذ الكرامة من القواطع، وهي من باب الابتلاء والاختبار والامتحان من الله سبحانه وتعالى. لذلك الانفصال انقطاع قلبه عن حظوظ النفس المزاحمة لمراد ربه. إخواننا دائما أنا أحكي للناس القصة الأوردة ابن القيم في حظوظ النفس في المدارج، قصة عجيبة خلاص، يتكلم إنه أحيانا الإنسان يكون بيعبد ربنا عنده من الزهد ما عنده وعنده من العبادة ما عنده، ولكن يدخل عليه الشيطان من باب الجهل، زون عادي لكن جاهل، يصلي كثير لكن ما يعرف حاجة عن المقامات ولا عن الطريق وليس ضوء بطيرة، أو جاهل. هؤلاء حظوظهم في أنه في دواخله يشعر بشيء من التعالي على الآخرين وأنه مقدم عليهم وأنه أعلى منهم، حتى قال ابن الجوزي حتى أنه يحس إذا دخل على الناس أكرموه، وباسم الزهد نادوه، وباسم العبادة قدموه، يقول ده عابد ده كده. قال سبحان الله الماوردي قال أمثال هؤلاء يعاملهم الله الذي يملك قلوب العباد كله عنده بنقيض ما طلبوا. هو داير تعالى عند الناس، تظهر عند الناس، وقلوب الناس منه عند الله، تلقى بعد كل الناس يكرهه، يقول فلان ده أنا ما قادر أبلعه نهائيا، صلى أي حاجة لكن ما قادر لأنه مرائي. شوف أي ذر مرائي، قصده أن يطلب عند الناس حظوة وأن يجد عند الناس مكانة ورفعة، ولا يكون هذا، لأنه الدفع منه الله، والبيخفض منه الله، والبعز والبذل الله. زول عنده مكانة ما جاب لي رقبته رفعه على الله، وزول ما لقى مكانة في ناس عندهم علم وحفظ وأشياء تجيبه، لكن الله أصلا بيرفعه، الدفع الله. فهو يقوم بيعمل الأشياء التي تقرر الله. فأنا ورد قال حكاية قصة نقطة هي حكاية في أدب الدنيا والدين، قال كان هنالك رجل يصلي وهنالك حضور، فأطال صلاته، ما قالوا أطال عشانهم هم، لكن يبدو أنه أطال من أجلهم هم، وهم ما قالوا كده. لما صلى صلاة جميلة وطويلة وهم قاعدين لا يصليها بينه وبين ربه، قاموا الناس تكلموا قالوا يا سلام ما أحسن صلاته، بعد الصلاة قال لهم وأنا صائم أيضا، قال لهم وصائم كما قال لهم، قال لك فسخروا منه وضحكوا منه وزروه، هو أراد أن يعلو عندهم فاحتقروه، قالوا يا سلام صلاته سمحة، قال لهم وصائم كمان، قالوا هذا سخيف، قالوا هم سخيف، قالوا هذا سخيف كويس. فده من الجهل، وهو أراد عند الناس حظوة، ولكنك لن تجد حتى عند العباد حظوة إن لم يعطك الله عز وجل إياها. حتى يا إخواننا ربنا بيرفع الناس وبيخذهم للامتحان والابتلاء، ربنا رفعك في مكان معين، حتى في مرتبة معينة، وفي وظيفة معينة، في درجة معينة علمية من الشهادات، ما تقول عشان جبت براي ربنا ده تحت عمل شنو. وفي ناس ما بيجيب لهم ذكر برضو، عندهم اختبار معين وامتحان معين على هذه الحالة. فالانقطاع باختصار عدم التفات القلب إلى ما سوى الله، ده الانقطاع، الانفصال عن الخلق، لا يلتفت قلبك إلى غير الله. وهذا لا يمنع أن تتعاطى الأسباب، ولكن أن تتعاطى الأسباب وأن لا تجعلها في ذاتها مسببات، أن تتعاطى الأسباب وأنت تعلم أنها مجرد أسباب وأن الله سخر العباد. لكن ابن القيم شوف دائما لما نتكلم عن حظوظ النفس وحقوق الله. قال الإنسان أحيانا يعمل عبادة وبيلقى نفسه في العبادة دي، يعني مثلا تزور الصوم بيصوم أكثر من الحياة الثانية، قالوا بنفسه بيصوم لأنه لا جراحة نفسية في الصوم، لو ده سبيله يبدأ انقطع، هذا حظ نفسه. أما إذا هو بيعبد لأنه بيرى أن الصوم هو الذي يقربه إلى الله، هذا وصل. ضرب ابن القيم مثال عجيب خلاص دائما يضربه في مدارجه. قال كان هنالك أحد الصالحين وكان كثيرا ما يحج إلى بيت الله الحرام، حتى قيل أنه حج فوق 50 حجة، 50 حجة حنويا بحجة، والحج معه مشقة وتعب. قال في مرة من المرات اتهمت حجي، قال أنا حجي ده ما صحيح، ما لي الله حجي ده لنفسي يعني. قالوا كيف؟ قال الحج فيه مشقة وجهد وتعب. ذات مرة طلبت إلي أمي كوب ماء، أم غسل أديني كوباية موية، طبعا زول عابد وزاهد ومعروف ومشهور وعالم كبير، أم غسل أديني موية. قال فشق علي الأمر مشقة شديدة، فقمت وناولتها الماء، وجدت في مناولة أمي للماء مشقة لم أجدها في 50 حجة، فعلمت أن الحج كان حظ قلبي ولم يكن حقا لربي. يعني أنت لا تتعبد لمجرد الميل النفسي للعبادة، تعبد لأن العبادة تقربك إلى الله، ليس لأنك تجد نفسك في هذه العبادة. هذا حظ، كلام عجيب. قال كونه يقوم بس يمشي القلة ولا الجلبة يفتحها ويجيبها إلى أمه تعب صعب، وعانى معانا بالرغم من أن هذه طاعة أجلة. فكان يحج ولا يأتي لأمه بالماء. لذلك جريج العابد كان يصلي نافلة، دعت أمه قالت يا جريج يا جريج، فقال ربي أمي ربي أمي. شوف المعادلة، الله ولا أمي، الله ولا أمي، لماذا رسم عن اختيار؟ فاختار ربه واسترسل في صلاته. قال رسول الله أما وإنه لو كان فقيها لقطع الصلاة وأجاب أمه، لأن الصلاة نافلة وإجابة الأم واجب. ولذلك إذا كنت في نافلة وأمرك والدك بتركها أنت تترك النافلة من أجل والدك، ومتم الصلاة تقطع وتمشي لأمك ولأبوك، وهذا صعب على النفوس وثقيل، لكن لا يفعله إلا من تجرد من حظوظ النفس، لأنك في النهاية أنت دار أجر ولا دار شنو؟ دار أجر ولا دار حاجة ثانية؟ لو دار أجر هون دار أجر، كان دار حاجة ثانية أمشي غادي صلي. شو كان ذكي؟ قال أما وإن لو كان فقيها لقطع صلاته وأجاب أمه. لما نافذ شنو يعني لو قطعت؟ لو أنت قلت لو ما صليت في شنو؟ قال ربي أمي ربي أمي، يعني كده ده طبعا ضعف منه، ضعف في الفقه، ربي أمي ربي أمي. قال الرب أولى. هذا إذا تعارض مراد الله مع مراد الوالدين فلا طاعة لمخلوق في بعض شنو الخالق، لكن طاعة الأم عبادة أجل من النوافل. طاعة الأم والوالد عبادة أجل من شنو؟ أجل من النوافل. ولذلك يسهل على العلماء والعباد والزهاد أي يصعب عليهم أن يطيعوا والديهم بالمناسبة لكثرة ما عندهم من عبادة، ودي من الآفات، يصعب على أنه يطيع والديه. يقول أنا بيع عبادة التجيلة دي كلها وبيه ناي أباري أمي وأباري أبوي أمتي ذاته، ولو ما يقول له ذاته في الدين ولا حاجة، بس دارينه يحومهم، بس يقول له حومنا أول دينة أمه تقول له الدين لي أختي، تقول لي يا أختي شو أنا بقرأ وبصلي وبتعبد، يا أخي أخذ شو المرجة تجنين ذاته. ده عدم فقه وعدم علم، دي من الآفات. كويس. لذلك محمد بن المنكدر وسليمان بن المنكدر أخوان، أحدهما يقوم الليل يصلي والثاني في ذاته وقت السحر يقوم، الوقت وقت شنو؟ السحر. يتقرب فيه الإنسان إلى الله بالعبادات، فهو يتقرب إلى الله بأن يقوم وقت السحر ليمسح قدم أمه بالزيت، يمسح أكرع أمه في نفس الوقت ذاك وقت النزول الإلهي عشان ربنا يرضى عنه، وده يصلي ويقرأ القرآن. كان يقول محمد هو الذي يمسح قدم أمه وسليمان يصلي. قال والله ما أحب أن ليلة أخي سليمان ليلتي. قال لو جاء قال لي تبادل أقول له ما برضى. لو قال لي الأجر بعدين أنا بديك أجر قراءة إذا دين أجر مستحق العين أقول له لا أجر مستحق العين ما بديك له، لأنه يراه أجل من قيام الليل وقراءة القرآن والبكاء، ذلك لأنه واجب، ثانيا لأن فيه هضم للنفس. ماذا قال سوداني ببوس الدين أبوه نهائيا نهائي، يمسك أبوه يبوس الدين، وده جايز في الشريعة جايز، الشيخ ما يبوس الدين لكن أبوك تبوس الدين، الشيخ فيه عقيدة لكن أبوك ما فيه عقيدة. ماذا قال زول بيمسك الدين أبوه ويبوس أبوه الدين، انت لك انا عملت ابوك بتخلع بقول لك مالك يا ولدي حاط على شنو في شنو مالك ده تموت ولا شنو انت مالك في شنو مالك في شنو يا ولدي لو ما تشتهي تموت اقول لك في شنو مالك اتخلع خذاته لانه ما متعود والله دي مش كيف تخدر هو ابوك يخليك مخليك يقول الولد ده معلوم الولد ده الجامع داري الدرب وش ولا داري الجنة عارفة ولا شنو ولد والله دي مشكلة كبيرة كويس فقلنا ان التبتل الانقطاع عن اللحوظ الحظوظ واللحوم الى العالم، العالم ده معناه الخلق، لا تلحظه يعني تعايله ترائيه ولا يكون لديك عنده حظوة او حظ. طيب هنا العبارات الثانية التي تبدو كأنها لغزا، ما قال أزول القطع على العالم لحوظا، اللحوظ يا أخوانا من شنو؟ من اللحظة، اللحظة اللي هو شنو؟ العين الملاحظة، يقول لك أزول شنو؟ أكتب ملاحظاتك يقول لك يعني لا تلاحظهم. واللحوظ معروفة، والحظوظ أن تطلب عندهم حظوة، حظ أن تطلب عندهم حظوة ومكانة عند العالم، لا تطلب هذا من العالم. إن أردت رفعة أو مكانة تطلب ذلك ممن يملكها حقيقة، ولا تطلب هذا ممن لا يملكها، فالذي يملكها هو الله سبحانه وتعالى. طيب كأن الهروي يقول شو كان كيف؟ قال خوفا أو رجاء أو مبالاة بحال. ما معنى هذا الكلام؟ شو كان مهم يا إخواننا؟ ابن القيم شرح الكلام بشرح دقيق. تنقطع عن العالم خوفا، خوفا من أن يتلك الله إلى العالم ويرفع تأييده عنك. أنت إذا ركنت للخلق ربنا بيرفع يده منك، هنا بتكون جاء ضياع شديد، تخاف هذا الهلاك خوفا، أو خوفا من أن تنقطع إلى الخلق فيذلوك. إخواننا زول مهما بقى بحبك ومهما بقى علاقته معك، لا يمكن أن يكون صاحب نعمة عليك دائمة إلا الله سبحانه وتعالى. بزهج زول، بزهج بزهج، يقول لحد امتين، لحد امتين نحن نبجون، لحد امتين يقول كده، لكن الله عز وجل يعطيك وهو صاحب المن والفضل سبحانه وتعالى. ثم رجاء تنقطع عن الخلق، لماذا؟ الذي انقطعت إليه وتركت الخلق لأجله عنده شيء كثير وأنت ترجو هذا. أو مبالاة بحال، المبالاة إخوان المبالاة بحال أن يكون حالك انشغال بالك به دوما، يعني أنت تنقطع إلى الله عن الخلق، تنقطع به عن الخلق لأنه في بالك دوما. هذا معنى شنو؟ مبالاة شنو؟ مبالاة بحال. ثم بدأ الهروي يتكلم عن الأشياء التي تعين على الانقطاع من الخلق. إخواننا ما قلنا أول حاجة ننقطع منها عشان نتبتل، يعني ننقطع إلى الله، في أشياء بتمنع انقطاعنا إلى الله، الخلق، أن تضع الخلق بينك وبين الله، تخافوا نقده وإن كان حق، تزول ما داري التزم بحق، ليه؟ خايف الناس يعيروا أو يتكلموا فيه أو ينتقصوا أو يهزؤوا به أو يظهروا منه أو يتغامزوا أو يضحكوا، خشية هذا يقوم يعمل شنو؟ يقوم يترك الحق لأجل الناس. الخلاصة أنه ترك رضا الله من أجل الناس. فهو لا يستطيع أن يستقيم خشية الناس. ده إشكال كبير بالمناسبة، إشكال عقدي في في في عقيدة الإنسان. فأنت بذلك سائر إلى الله، لكنك وضعت الخلق بينك وبين الله وقطعوك عن الله، فبدلا من أن تنشغل بالله انشغلت بهم، وهذا إشكال من الإشكالات. طيب الأشياء اللي بتخليك تنقطع عن الخلق شنو؟ تخليك تجمع من الناس مش متعاملون. إخواننا القن الانقطاع عن الخلق لا يعني عدم معاملة الخلق، تعامل الخلق ولكن في قلبك ونفسك أن الله هو الفاعل على الحقيقة، عرفت؟ ففي أشياء بتعين، قال شنو؟ بحتم الرجاء بالرضا وقطع الخوف بالتسليم ورفض المبالاة بشهود الحقيقة. حتم الرجاء بالرضا، أنت ما ترجو الرجاء هنا رجاء الخلق، ما ترجو الخلق ليه؟ بالرضا. بالرضا كيف؟ ذكر مهرج كلام ابن القيم. ابن القيم يقول: من رضي بأقدار الله وسلم بأقضيته لم ينصرف إلى الخلق، لأنه راضي بما أعطاه الله، فلذلك لا يطلب الاستزادة من الناس. صح ولا ما صح؟ أنت قلت الله كتب لي ولا داني الكلام ده؟ ما فيش تقوس الناس وقول له سووا لي وعملوا لي وتزعزع وتتبشتر، ده مقام رفيع. يعني تقطع الرجاء، رجاء منه؟ رجاء المخلوقين بشنو؟ بالرضا. ولذلك هذا مهم، تقطع شنو؟ الرجاء بشنو؟ بالرضا. وقطع الخوف بالتسليم. يا سلام يا اخوانا، الناس الزول جاي من الناس شنو؟ حاسين يا يدوك حاجة ينفعوك يا يكيف شر عنك. يعني انت قد تعامل شخص مداراتك ما يضرك، بس ما داري منه حاجة، لكن بتعامله كويس بس ما يضرك، صح؟ وده مطلوب. وفي زول بيسموها شنو؟ هذا ليه لفظة يعني أقرب، بتتملقوا في أقرب لها كده، شنو؟ شنو؟ تدهنت له مثلا يعني مديرك، وانت انت دايره يرجيك، دايره يزيدك، دايره خايف منه، دايره بتقوم تتملقه حتى اما عندك فوق رجاء او خايف منه. قال لك تقطع الرجاء في الخلق بانه شيء مكتوب، لا بزيد ولا منقصه، وتقطع الخوف بالتسليم. بالتسليم يعني شنو؟ تقول انا سلمت نفسي لله. اذا سلمت نفسك لله معناها صرت وديعة عند الله يتكفل بالحماية، فلا تخشى بعد ذلك الناس، لأن الحماية والحرز صار عند الله. فتذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. فوض أمر الله ثاني بجوشه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه ثاني بجوشه. فأقول قطع الخوف بالتسليم. أخوانا والله ده شيء عجيب خلاص. قطع الخوف بالتسليم كيف؟ شوف الكلام ده كيف؟ واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن، خلاص انتهى الكلام. إذا سلمت بهذا الكلام كل خوف من مخلوق ينقطع عن قلبك، وهذا لا يمنع من المدارات والمعايشة والتعامل والتداين بين الناس. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، هذا مطلوب. لكن أهم شيء أن لا يلتفت القلب، ده يكون تعامل بتاع جوارح فقط، تداريهم بجوارحك ولا يتعلق ذلك بقلبك، ولا تداريهم فيما يضر دينك أو يقضي بك إلى المهانة والذلة. والله في ناس بيتملقوا المسؤولين كيف، وبعد المسؤولين تلقى ما جاب له خبر وما بيلتفت له ذاته، تيجي يجنب من الصباح برا عشان يخش عليه، يقول للناس أنا ما دار أقابله، يقول له قال لك أصبر أصبر دي لحد الساعة 3، يجي ماري يلاقيه في الباب يقول له يا أخي أنا ما جايك من الصباح، يقول له حتى أنا مستعجل. والله لو انت مشيت البشر والله يذلوك ذله، كان بقيت عزيز الله بعزك، وما بتبقى عزيز الا ان تتعلق بالله تتصل بالله. بعدك بيشوف البشر ديل ما بيعملوا حاجه جديده، بيعملوا الشيء اللي ربنا سخره له، والله كاتب الشيء ده، والشيء كله يصيبنا الا ما كتب الله لنا، الشيء كاتبه الله ده بيبقى، عشان كده قال لك تقطع الخوف من المخلوقين بالتسليم، تسلم نفسك لله عز وجل. طيب، ويحسم ورفض المبالاة بشهود الحقيقة. المبالاة في الأول تبالي بالله، يعني دائما يكون بالك مع الله. طيب مبالاة البشر تفعل شنو؟ قال بشهود الحقيقة. كيف بشهود الحقيقة؟ يا سلام، والله ده من ألطف الكلام. شهود الحقيقة أن تشاهد أن الفاعل في هذا الكون على الحقيقة هو الله، فهو الخافض الرافع المعز المذل. فشهود الحقيقة رؤية الأشياء كلها من الله وبالله، وفي قبضته وفي قهره وفي سلطانه وتحت ملكه وتصرفه، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. أمريكا وإنجلترا وإسرائيل والسعودية وقطر والسودان ومصر وتشاد وحركة دارفور وحركة العدل والمساواة كله في قبضة الله. الله كان دائم يقول لك أعداء يقول، وكان دائم يقول لك كويتين معي يقول، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فتقطع مبالاتك واهتمامك الزائد وانشغالك بالخلق بشهود الحقيقة، حقيقة أن الله هو الفاعل وأن كل شيء بالله وفي قبضة الله وكل شيء قائم بالله هو المهيمن. والله يا إخواننا يا أخي، هذا المعنى، هذا المعنى ده معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يتحول شيء في هذا الكون ولا ينتقل ولا يتغير إلا بحول الله وبقوته سبحانه وتعالى. دي الدرجة الأولى من درجات التبتل. التبتل الانقطاع عن الخلق بشنو؟ بالتسليم، قطع الخوف بالتسليم، وحسم الرجاء بالمخلوقين بشنو؟ بالرضا بما قدر، والاهتمام الزائد والمبالاة بالخلق بشنو؟ بشهود الحقيقة. والله يا أخواننا يا أخي، الكلام ده كلام والله رفيع جدا، هذا الكلام كلام رفيع. يا أخواننا مشكلتنا إنه الناس بيتكلموا عن الأحداث والوقائع المجردة، أمريكا دبابات الF-16 وعارف الشبح وطيارة بدون طيار، القنبلة النووية، ما في زول بيقول ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ طير أبابيل، ولا طير أبابيل تاني ما بيجي نهائيا، بس كان في زمن الجماعة ده وتاني بيجي، بيجي ولا ما بيجي؟ كيف؟ وإلا أنت طبعا في قدرة الله تقول كان قادرا على أن يهلك أبرهة والجند والفيل بطير الأبابيل، ولكنه لا يقدر على أمريكا بطير الأبابيل. وهو الذي يتكلم عن الأشياء القوة المجردة الآن، ولا يتكلمون عن حقيقة الأمور، عن النصر والتأييد وتدخل العناية الإلهية والقدرة الربانية في قلب الأمور. وهذا يحكم في آخر الزمان. إخواننا في حديث في آخر الزمان أن جيش قوامه 12,000 يحاطرون مدينة قسطنطينية وهي على البحر، وقد تحصنت بحصونها عن جيوش الإسلام بعد ما احتلوها الكفار، والكفار من الروم، والروم هم أبناء الروم ابن عيسى ابن إسحاق ابن إبراهيم. الروم ده اسم اسم اسم حفيد إسحاق. إسحاق أنجب ولد سماه العيسى، وأنجب ولد سماه يعقوب، عنده ولدين، ويعقوب أصغر من العيسى، فأنه جاء في عقبه إذا صار يعقوبا. الخرج أول سموه العيسى، والعيسى كان كثير الشعر. تزوج العيسى بنت عمه إسماعيل، إسحاق وإسماعيل أخوان، العيسى تزوج بتعمه فأنجب منها ولدا سماه الروم. ده أبو أوروبا كلها الآن، الروم أبناء إسحاق، واليهود أبناء إسحاق أيضا، لكن اليهود أبناء إسحاق من يعقوب، والروم أبناء إسحاق من العيص، عرفت؟ والعرب أبناء منه؟ أبناء إسماعيل. والروم سمي الأصفر عشان كده الروم بيسموه بني شنو؟ بني الأصفر، لأن الروم خرج شديد الصفار. ابن العيص ابن إسحاق، وأهل الكتاب يزعمون أن إسحاق كان يحب العيص أكثر من يعقوب، ويحكون في ذلك قصة طويلة فيها من التدليس والكذب، ولا أطمئن إلى مرويات أهل الكتاب. المهم فجن حيحاصروا المدينة دي، ولعل أمكن في آخر الزمان يكون هنالك تواجد كبير لأوروبا داخل تركيا، ما معروف الإحصى شنو. كويس، لما يطول الحصار قال عليه الصلاة والسلام، كان ده مش زمان، حيحصل لسه كمان في وجود الآليات الضخمة والعسكر وأي شيء، قال فيفتح الله المدينة بثلاث تكبيرات من الجيش. الله أكبر ثلاث مرات بس تنتهي من المدينة دي وتتفتح براءة بثلاث تكبيرات، لا دانة ولا رشاشة ولا قنبلة، بتكبيرات. والله التكبيرة تكبرنا في السودان ده يسقط العالم كله، لكن حاجة سقطت ماشي. والله كبرنا كثر تكبير في السودان بسبب وبلاد سبب قاعد نكبر، لكن ثلاثة تكبيرات بس تدخل مدينة. هذه وري قوة الذكر. والله نحن ما عندنا يقين في معاني ما نحمد. ثلاث تكبيرات تفتح مدينة، مش مدينة دولة، ثلاث تكبيرات بس، لكنها تكبيرات خرجت من قلوب مؤمنة وحناجر صادقة كافية تفتح يعني مدينة كاملة. قال فإذا كبروا التكبيرة الأولى انهار الحصن الشرقي، ثم إذا كبروا ثانية انهار الحصن الغربي، الأسوار الغربية، فإذا كبروا الثالثة انهار الحصن الجنوبي. قال فدخلوا المدينة بغير قتال، تسلم بعد ذلك المدينة. وده في آخر الزمان، عشان ما تقول لي التأييد الإلهي انقطع، إنما انقطع الإيمان، أما تأييد الله لم ينقطع، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. عن بقية الأعداء قربها، النفس عدو قريب، والقريب قد يعرف مكامن الضعف ويتغلب كما لا يعرف البعيد. حتى الناس خايفين من جون قرن ليه؟ لأنه عدو، لكن كان في الغابة بعد حي خرطوم، حيكشف الأمور وحيعرف الحاجات وحيخرج والقصر. بعد ذلك كان ضرب، بيضرب بشنو؟ بمعرفة. ها؟ إن شاء الله ما يكون في المليان. كل فشنو؟ القريب أخطر، ولذلك أخطر الأعداء النفس، لأنها قريبة والنفس فيها منافذ، وكل والشيطان لا يستطيع أن يهدم الإنسان إلا من خلال نفسه، فهو يستغل في كل إنسان منفذ. في ذول نفس جوا كسولة، ذول كويس أي حاجة، بس بالكسل ده ما يجيو، ما بخليه بتاع بنات ولا كده، لكن يخلي الصلاة يقوم على يا الله يا الله وكتلان ويجي الكل عين، بس خلاص رضا منه بالمسألة دي. في ذول نفسه نقطة ضعفة في البنات، الشيطان يجي يحرك المسألة دي طوالي، يخليه يفكر طوالي في مسائل البنات، في صورة في التلفزيون يعاين ويقلب كل مرة، يقول أقوم حتى أقوم بعد شوية وهكذا. عشان كده الشيطان إذا كان عدو لا يمكن أن يهزم مؤمن إلا من خلال شنو؟ من خلال نفسه. فإذا حصن الإنسان نفسه ما وجد الشيطان إليه منفذا ولا مسلكا ولا سبيلا. صحيح هذا الكلام؟ طيب، يقول تجريد الانقطاع عن التعريج على النفس، يعني مثل ما تعرج على النفس طوالي، وده يكون بثلاثة أشياء، يعني ده كلام عملي. قال لك نفسك عدو، ينبغي أن تطوعها وأن تذلها وأن تخضعها وأن تقهرها وأن لا تستجيب إلى مطالبها وأن لا تسترسل مع أهوائها وشهواتها. ما تسترسل، وقف إخواننا. في كتاب قيم جدا لازم تقروه، لازم أي واحد فيكم ابرغ من هنا طوالي باكر، امشي الدارس ولا الكتب، اشتري الكتاب ده كتاب روضة المحبين للعلامة ابن القيم، يعالج قضية الشهوة عند الشباب. بل الشباب خليهم عند غير الشباب. إخوان الشهوة ما بتعرف شاب وغير شاب، قد تكون عند شيخ أتكل قويت يعني زور كبير في سنه، لكنها قد تثور. والدليل ثلاث لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة، فذكر منهم قال شيخ زاني. بعد ما سنه أنا كبرت المفروض يكون تعقل ويكون هدى، بعد تلقاه يمشي للحرام وينحرف. فالشهوة خطرة. ذكر ابن القيم ودي أهم حاجة في الكتاب صفحة أنا طالع أجيب الكتاب شديد ليه 8 سنة ما شفت الكتاب ده ما فتحته، لكن تقريبا صفحة 465 وما بعدها زي 9-10 صفحات كده من 465 لحد 475 تكلم عن 50 طريقة تعالج الشهوة وتورانها في نفوس الشباب. 50 سبب كويس بيعلمك خليك انك انت منها تلمح العواقب. الشهوة قضيتها بعد ده حيحصل شنو؟ عاينت واتمتعت، الأثر الذي سوف تتركه من الدمار في على قلبك ودينك سوف تتجرع وظلاماته وإشكالاته زمنا طويلا. من الأشياء التي تعالج تفكرك في أن انشغالك مع الشهوة يوجب لذة، ولكنه يفوت لذة انشغال القلب بالكلية ولذة العبادة ولذة الذكر ولذة الأنس بالله. ليه؟ لأن التفت إلى محبوب من غير الله وتعلقت بامرأة، فأخذ هذا نطيبا من القلب الذي كان ينبغي أن يكون لله فصار لمخلوق. فلذلك لن تجد حققت لذة بالعشق، ولكنك فوتت لذة القرب والأنس بالله والخشوع في صلاتك وتلاوة القرآن وإلى غير ذلك من الأمور. شو كان ده؟ ده كلام راقي جدا بالمناسبة. روضة المحبين، أوصي بقراءة هذا الكتاب. 50 أنا حتى مستحضر 11 من 50 دي مذكرين زي 11 واحدة كده ممكن أقول لكم، لكن ماذا أقوله عشان تشوفوا تقروا وتجي تشتروا الكتاب ده وتعرفوا الشيء الحاصل. روضة المحبين من الكتب العجيبة. هو يقول تجريد الانقطاع عن التعريج على النفس، يعني ما تعرج على نفسك، تنقطع عن نفسك لأنها عدو بثلاثة أشياء. دي أشياء معينة بتخليك تنقطع من نفسك. مجانبة الهوى، لأن الهوى يصد عن التبتل الذي هو الانقطاع إلى الله. قلت أن لا تستبتل مع الهوى. ثاني ومجانبة الهوى ومخالفته، مهم جدا مخالفته. من الأشياء التي ذكرها ابن القيم في روضة المحبين قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا أعجبتك امرأة فاذكر مناتنها. أنت ترى ثياب جميلة ومنظر يعني جميل، لو كانت قبيحة لكانت أسوأ، ولو كنت قريب منها لشممت منها روائح منفرة ولرأيت منها مناظر كريهة، ولو كانت على حيض والحيض يجري فيها لنفرت نفسك من هذا. فلا تفكر فقط فيما هو يدعو النفس إلى التهييج ويدفعها نحو الانغماس والاسترسال، إنما تذكر أشياء. والله لكن إحنا روضة المحبين ده أنا طورت والله فعلا من الكتاب ده، يعني أقل شيء أكون قرأت الكتاب ده قبل 8 سنة، طولت جدا ما لقيته، لكن اليوم بدأت أتذكر بعض الأشياء فيه وثارت في نفسي بعض المعلومات المهمة المفيدة بالنسبة للشباب في قضية كسر هيجان الشهوة وثوران النزوة خاصة تجاه النساء. إخوانا شهوة النساء خطيرة، لأنه بتجي بدون مناسبة. ليه؟ لأنه ما بدي اشتري من الدكان، من جوا في مالك، يعني أنت جواك لكن راكدة فجأة ممكن الاستمتاع اللي تقوم تهيب مع الطوانة. كوي؟ عشان كده إذا رأى أحدكم ما يريبه أو ما يعجبه من امرأة قال فليأتي أهله فإن ذلك أكثر. بعدين ما في عيب، أصلم رأى في الطريق امرأة قال فوقع في نفسي شهوة النساء. وفي فرق ما شهوة المرأة دي، لكن شهوة النساء ما شهوته هي، لأن الرسول لا يشتفي عليه الصلاة والسلام، ولكن عموما تذكر النساء. فأتى فوجد زينب على عجين فأقامها من العجين وقضى وطره منها. ثم ما دست الكلام ده، أخبر الصحابة قال إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله فإن ذلك أسكن. شفت كيف؟ وخطورة التبرج وين؟ إنه أنت تجباشر قدامك واحدة لا تضيق أي حاجة ومحذق وسمحة، أنت طبعا هنا قدام الناس ما تقدر تقول لا دقيقة ولو سمحتي، بعدين بتلاوي ذات الشكل بدي تعالي ساكت. هي انفرش الشهوة النائمة دي تحت ثاني بعد ذلك برجل شنو ما هي هي. شوف السبب ده كده قال لك قد يعجب رجل بامرأة ينظر إليها فتهيج شهوته فيزني بغيرها التي هيجت الشهوة في الأول لها من الإثم والأزر أيضا. أو بعد ما يمشي بعدين بتخيل صورته وهو قاعد براوي يقضى يا الشباب يكون قاعد براوي يتخيله. ومن هنا تأتي العادة السرية أعوذ بالله، كثير من الشباب يمارس الاستمناء والعادة السرية من خلال ما يرى من المناظر لا يصل إلى مقصوده، يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر ما استفاد. فهو قد يكون ماذا يزني ولا خدت النسوان في باله، فجأة يشوف له واحدة بعد ذلك يقوم يمشي الحلة يمشي يعمل خباثاته في الحلة بمنظر شاف في السوق العربي. طبعا في السوق العربي ما في طريقة يعمل أي حاجة، الناس ماشيين والناس قاعدين يبيعوا شوية الخوف من الناس شوية بيكتروا، لكن بعدين يمشي يفكر بعد ذلك يقول أتصل بفلانة أتصل بعلانة أتصل بهنا، يقوم يزني في, في, في, في مكان آخر. ما لك يا راشد تشمي؟ فقلنا المخالفة مجانبة الهوى. ثانيا تنسم روح الأنس، ده كلام عالي شديد كلام الهروي عالي، لكن ابن القيم نفسه شرحه كالآتي يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. يا اخوان الكلام انا بقوله ده عن الشهوات ده حقيقة، يمكن اي واحد شاب قاعد يحس بهذه المسألة في نفسه بيرى مناظر كل يوم كثيرة متكررة والذاكرة الصلبة تختزن هذه المناظر، والذاكرة صلبة جدا، ويلعب الشيطان بعد ذلك دور تأجيج هذه الشهوة فتفضي بالإنسان إلى المهالك. لكن التبرج خطر جدا على المجتمع بالمناسبة، خطر خالص، مش معنى المتبرجة دي زانية أو بتمشي تعمل زنا تعمل زنا، لكن إذا تظهر قدام الناس بتلفت الانتباه. كنت أنا بقرأ في كتاب اليوم الكلام ده استغربت جدا، قال كتاب تحفة العروس أو الزواج الإسلامي الصحيح، كنت بقرأ فيه قال في واحدة متبرجة مشت في حديقة بعدين في شرطة جماشي اشتكت لهم من واحد جنبها قالت زوجة آذاني الشرطة افتكرت انه شنو شغلها وكده وكده وكده، لأنها كانت صديق وعاملة يعني وردة ويف في راسها وعاملة بودرة وعاملة حاجات وكده. قال لي انت آذيتها؟ قال لي لا بس قبلت منها. قال لا آذاك كيف؟ قالت اجماله لي آذاني. وفرت كان انا كنت متخلي عائلي ويشتم بي، قال طوالي قبل مني كده، قال قبل مني كده آذاني. قالت يا اخي ده كلام غريب، يعني هي تطلع ما عشان تزني لكن تريد ان تجتذب الانظار وان تلفت الانتباه وان تكون انسانه مهمه ليس بعقلها ولا روحها ولا فكرها ولكن بجسدها. وهذه تجاره رخيصه، اسوا انواع التجارات التجاره بالابدان وبالاجسام، تجاره رخيصه جدا. لذلك يقول ابن القيم تنسم روح الانس. يرى ابن القيم شو كان ده عليك المكيف، يرى ابن القيم أن البدن يحتاج إلى روح، صح؟ بدن بدون روح بيكون شنو؟ جنازة. شنو؟ جنازة أو شنو؟ ميت لا يبقى عليه، يدفنوه طوالي في أقرب فرصة، صح؟ البدن يحتاج إلى روح. يرى ابن القيم أن الروح تحتاج إلى روح. هذا كلام غريب كده. كما أن للبدن حاجة للروح فإن للروح حاجة إلى روح. فإذا كانت الروح هي روح البدن فإن روح الروح الأنس بالله. الأنس بالله روح الروح، فإن الروح تجد في الأنس بالله راحتها. أيوة، وتجد الناس بيلقوا أنسهم راحتهم بالحديث إلى المعشوق، التلفزيون، اللعب، الملاهي، الكذا. وأهل الأنس راحتهم وترويحهم في خلوة بالله، يأنسون بالله يذكرونه. ورجل ذكر الله خاليا فطابت عيناه. ده من الكلام المهم. ثم قال وشين برق الكشف. يا سلام يا أخي، شيم شيم يعني رؤية برق الكشف. ابن القيم يرى كما قال الهروي أنك تنفصل وتنقطع عن نفسك بثلاثة أشياء: مجانبة الهوى ومخالفته، وتتنم يعني استنشاء، تتنم من النسيم، تتنم روح أو روح الأنس لله، ثم شيم برق الكشف أن تكشف عن حقيقة نفسك وأن تقف مع آفاتها والخلل الذي فيها. يعني أنت عشان تنفصل من نفسك وتنقطع عنها تذيب نفسك، تشوف الخلل اللي فيك، تقول لنفسك أنت كده وأنت بتاكل وبتشبعي وما فيك فايدة، وبتطلع إلى الحرام وبتمشي تسوي كده وبتعمل كده. معناها أن تكشف عن حقيقة نفسك وعلل أعمالك. والله يا أخوانا ده كلام عالي جدا، غايته من درجة التمثل دي تمثل فيها ابن القيم، يعني بالغ فيها مبالغ. يعني يقول للانقطاع عن النفس لابد من الكشف عن عيوب النفس وعافات العمل ومفسدات العمل. انت بتعمل اعمال وقد تفسد هذه الاعمال بملاحظة الخلق، بالغرور، بالعجب، بالرياء، اعوذ بالله، كويس، والى غير ذلك. والكشف عن منازل السير، انت ماشي الى الله تكشف عن منازل. يعني التبتل تعرفوا شنو عشان تعملوا. انت تطلع التبتل للتبتل تقول انا دارك بتل، لكن ما عارف تبتل ذاته كيف. تكشف عن المنازل، تشوف التوكل ده شنو، التبتل هو شنو، المحبه شنو. وهذا لا يحصل الا بعد الكشف على حقيقه التوحيد. ثلاثه كشوف: كشف عن افات النفس، وكشف عن منازل السير، وكشف عن حقائق التوحيد، وذلك بمعرفه الاسماء والصفات. انت بتحتقر نفسك 200، تقول أنا فقير والله غني، أنا عاجز والله قادر، أنا جاهل والله عليم، أنا ذليل والله عزيز، وهكذا. تبدأ بمعرفة أسماء الله وصفاته تتكشف لك عيوب نفسك وتتكشف لك حقائق الطريق ومسالك الطريق. الدرجة الثالثة والأخيرة من درجات التبتل تجريد الانقطاع إلى السبق لتصحيح الاستقامة. يرى الهروي أعلى درجات التبتل بعد ما تنقطع من الخلق أن لا يكون لديك هم إلا أن ترضي الله دوما، وأن تكثر من الطاعة، وأن تزداد كل يوم القرب منه. بس تجريد الانقطاع بشنو؟ بالسبق، تكون دائما في سباق لتصل إلى الله، بالإكثار من الطاعات، بالإكثار من النوافل لتصحيح الاستقامة. والاستغراق في قصد الوصول، يعني بعد ذلك انقطعت من النفس وانقطعت من الخلق، فضل شنو؟ الاتصال حصل من الخلق ومن النفس، فضل شنو؟ الاتصال. والاتصال يحتاج إلى مسابقة، ويكون همك كله بعد ذلك التفكير كله كيف تصل إلى الله، كيف يرضى الله عنك. بس كيف همك بعد الخلق خليته وراك، ما بيكون قدامك بينك وبين الله، بقيت انت ماشي إلى الله والخلق وراك ونفسك خليتها وراك. بعد ذلك تريد أن تعمل كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. نعم صحيح، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. طيب، في إضافة إلى منزلة التبتل، ما هي فوائده وثمراته وآثاره. للتبتل ثلاثة فوائد أساسية. الفائدة الأولى دليل القرب من الرب. المتبتل إذا تبتلت كان التبتل دلالة وعلامة على قربك من شنو؟ من الله. لماذا؟ لأنك انقطعت عن الخلق واتصلت بالخالق. دي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية تنقية القلب عن الأغيار. إذا تبتلت إلى الله انقطعت عن الخلق وانقطعت عن النفس، وبذلك انقطعت إلى الله ليس عنه، انقطعت عن الخلق وانقطعت إليه سبحانه، بذلك نقيت القلب عن الأغيار. الأغيار شنو؟ كلما كان غير الله نقيت قلبك منه، أي شيء غير الله. لكن ما معناها؟ ما تعرف ومرة تحبه لكن ما هو الحب اللي بيقطعك عن ربنا؟ تجيب أولاد ما تتعلق بأولاد، التعلق يقطعك عننا، يقول لك أمشي الجهاد، تقول لا تشوف صعيب عداء صغار ومنو وبيعول، ده معناها أنت متعلق بهم. تنقطع بتنقية القلب عن الأغيار. ثالثا التبتل إذا كان انقطاع عن الخلق والنفس، انقطاع إلى الله بالكلية، هو يدل على كثرة لجوء العبد إلى ربه دوما. فكأن التبتل يولد قوة الرجاء وقوة السؤال واليقين والثقة وحسن الظن بالله أنه يعطي من كثرة قربك وانقطاعك إليه، فأنت بعد ذلك تثق فيه، فلذلك لا تسأل إلا إياه، لأنه غني، لأنه كريم، لأنه رحيم، لأنه ودود، لأنه عليم، لأنه خبير، لأنه قدير، فأنت تنقطع إليه بكثرة دعائه وكثرة اللجوء إليه. فمن آثار وثمرات التبتل السلوكية المتبتل كثير الدعاء لله من حاح في طلبه، كثير الدعاء لله سبحانه وتعالى. ده دي منزلة شو يا أخوان؟ منزلة التبتل بآثارها وثمراتها وفوائدها. طيب يقول السائل في إبرار القسم: هل يجوز أن يأخذ مال بإطعام 10 مساكين من إنسان إذا كان يغلب على ظن أنه سوف يرجع المال؟ يعني زول دار يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين، ما عنده حق العشرة، الدير إذا كان يغلب على ظنه أنه يمكن أن يرجعها جاز له أن يستقرض وأن يكفر عن شنو؟ عن يمينه. نعم، ما هو لا يريد أن يصوم، والصوم فعلا أتى به الشرع كأنه ليس مقصود في الكفارة، المقصود الإطعام، فكفارة إطعامه 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، بعد قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فكأن مقصود الشارع أن لا يصوم الناس، فجريا مع مقصود الشارع لو أن عنده مال أو متوقع لكن الآن ما عنده وأراد أن يعدل بالكفارة يجوز له أن يستقرض ويستدين ثم بعد ذلك يكفر، جاز له هذا، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.